والموصول للإخوة المتابعات يؤدين زهدا لإخوان المجلس من إخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أسأل وليد النادي عن حكم عمل الجهاتية في حكم الموسيقى. الموسيقى حرام يا أخ وليد لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله قوانين وسلم وقلنا من أمتي أقوام يستحيلون الحر والحرير والخمر والمعرة. لو شك شخص بعد التسليم هل صلى ثلاثة أم أربعة ماذا يفعل؟ يقول ويأتي بركعة ويقول ويسهوي فقط الله يا ياسر. يقول أسأل عن هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة؟ على رأي الجمهور لا يجوز المسح على الجوارب الخفيفة. هذا لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجوارب ضعيفة، الذين قالوا بالجواز بنوا على القياس على الخفاف، وبنوا على فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قاسوا على الخفاف استلزموا فيها التقانة والله أعلم. هل يجوز توزيع الميراث في حياة الوالد؟ يكون على صفة الهبات، أما الإرث فلا يكون الإرث إلا بعد الوفاة. الاستماع للعزاء، لا بأس بالاستماع للعزاء. أما حديث كنا نعد الاستماع للعزاء وصنعة الطعام للميت من النياحة وهو حديث معلول، علته أنه من طريق حسين بن مسير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. هناك واسطة مجهولة أو ضعيفة بين حسين وبين إسماعيل بن أبي خالد. هل يجوز قراءة الورد اليومي من التليفون؟ أم لا بد من المصحف؟ يمكن من الهاتف. الدفن الميت بأسنان مركبة جائز؟ لا بأس أن تدفن الميت بالأسنان المركبة. كيفية الوضوء بوجود حرق بكامل الوجه؟ تيمم إذا شق عليك الماء. شركة وكيلة لبيع منتجات إلكترونية يعطونها أصحاب المنتجات لتبيعها، هل يجوز أن أشتري منها بالقسط؟ يجوز أن تشتري منها بالقسط. هل الطلاق بالكتابة يقع؟ ما علينا أن الزوج والزوجة لا يريدان ذلك ولكن لأرضاء الإبن. الطلاق واقع يا محمد بن عمرو، إن تنتهي بعده القيام لأتي بركعة نسيتها من الصلاة وسلمت، نسيتها من الصلاة وسلمت، نسيتها من الصلاة وسلمت، نسيتها من الصلاة وسلمت، ركعة من الظهر كنت أتي بها، لا يصح هذا. هل يجوز عمل عمرة لوالدي الميت بعد انتهاء عمرتي بنفس الأيام؟ قد أدى من التحلل من جديد. أقول وبالله التوفيق، أقول تعدد العمرة في سفرة واحدة يوم التنعيم لم يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع الجن إغلاق صلاته أو فتن ولا؟ قد يستطيع ذلك، لكن عهدنا ذلك يكون قد عبد ذلك. سليمان عليه السلام سليمان من الجن ما أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كيف الجمع بيت بالقول بأن الله جمع بيت بالقول بأن ما يحويه مكان قول بأن ما يحويه. أنت تلمع بين آية وبين كلام البشر وبين عندنا قول الله سبحانه الرحمن الله سبحانه العرش استوى. بماذا بدأت عند طلب؟ بماذا بدأت عند السنة؟ وحديث وتضعيفها له حديث إذا وضع الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب الحمرية. إذا طلب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن صلاة. الذي قال ضروري جدا جدا جدا قال ضروري جدا جدا مسيرات العودة التي تحدث في غزة قدمت في غزة قدمت في غزة ولا في الجراحة. ما لا أعرف التفاصيل التي تدور هناك، لكن الذي أستطيع أن أقوله إن القتال والجهاد في سبيل الله له فقه للجهاد والقتال، فقه للجهاد والقتال فقه لا يقل درجة عن فقه الصلاة وفقه الصيام. فجدير بالمسلمين أن يعرفوا من يقاتلون ومتى يقاتلون، فما الصورة الموائمة من صور الجهاد للأوقات التي نحياها أو نعيشها. أليس المقصد أن أزج بشباب المسلمين كي يذبحوا وكي يقتلوا دون ما جدوى؟ إنما إذا كنت سأنزل نكاية في أعداء الله وفي ذات الوقت القواتل مأمونة العراقل إلى حد ما، أقدم على الجهاد، أقدم على الجهاد بمعنى القتال. القتال له فقه، الجهاد له فقه. لا يتصور أنني أخرج أقول يحيى ويسقط وأرمي بالحجارة وعدوي كافر غشوم ظلوم، لا يرقب في إلا ولا ذمة يرميني بالرصاص. ليس هذا من الأمور التي تشجع. إذن لا قتال الآن، أنت تسلم نفسك لعدو ظالم من ذوي البطش الشديد من أجل أن تتكلم عليك صحيفة أو قناة فضائية. لا تسلم ولا تؤلم جوع. أما إذا كنت مؤهلا للقتال، كنت مؤهلا للجهاد في سبيل الله بمعنى القتال، فلك أن تخوض الحرب راضيا من الله النصر. أما أن تكون أنت لست بمؤهل للجهاد بمعنى القتال وعدوك كافر لا يرقب فيك إلا هو لذمة، فلا أنصح أن تسلم نفسك لعدوك بهذه المثابة. والله أعلم. هذا أقوله مكررا، لا أعرف التفاصيل ولا الجزئيات في الأوضاع التي تذكرها أنت بخصوصها، إنما كلامي هنا كلام عام. صلاة 12 ركعة نافلة، لماذا لا نقول إن جزئية التفصيل 2 قبل الفجر مدرجة؟ تحتاج إلى تحرير حتى نحكم عليها بالإدراج. حمزة، حكم عمل المرأة في عيادة الأسنان، علما أنها تعالج النساء والرجال. وشكرا لكم وشكرا لك أيضا. ننصح بأن يتعالج الرجال عند الرجال والنساء عند النساء إلا إذا دعت الضرورة لغير ذلك، ولا يجوز أن تكون هناك خلوة بين رجل وامرأة سواء كانت عن المعطي، فإن هذا يدخل الفرض الذي جر نفعا. وكل فرض جر نفعا، وكل فرض جر نفعا، وكل فرض جر نفعا. وما فاتني من الصلاة الرباعية المرأة أن تقول الأول والتخفيف الأخيرتين عن الإجمال. عن الإجمال تستحب الإطالة في الركعات الأول والتخفيف في الركعات الأخيرة، لأني قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر أقرأ من 30 آية من أخريين على النقل لذلك الأوليين من العصر من 15 آية ومن كل أخرين على النصف من ذلك أخرين على النصف من ذلك. أريد أن يعرف حصري قرض من البنك والسداد بسئلة، وأنا عندي ضرورة جامدة جدا. ما معنى جامدة؟ المهم ضرورة، عندك ضرورة. لكن تحبس يا مجدي، لا تحبس يا مجدي، لا تحبس راضي. يؤذن لصلاة الجمعة أذان، يؤذن لصلاة أن هذا هريل من الدين، أن هذا هريل الذي يحدث الآن أذان قبل الوقت بخمس دقائق، والآخر عند صعود الإمام المنبر، عند صعود الإمام المنبر أنه أصلا. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذان واحد إذا صعد الإمام المنبر، والثاني هو الإقامة. فلما جاء ذلك كان مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الجمعة بوقت بآلام أهل الفقه الجمعة قد اقترب. أما الذي يعتقد أن ليس على سنة ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مطر الجمع أم صلاة قطر؟ صلاة الجمع في البيت صلاة الجمع في المطر يرمى بين المطر. يعني إذا قال المؤذن صلوا في حالكم صل في بيتك ولك في بيتك الجمع في المطر محل خلاف بين العلماء. ألا نقوم من الحيض وألا مريضة قيمة بعملية إذا تعمل تضر فيك تيمني أنصح أن شرب اللبن صح. اللهم بارك لنا في فرض أخرى وزدنا منه حديث ضعيف زدنا حديث المنام زدنا حديث يا ناصر ليس المقام مخلوع تفسير أحلام حبك الله يا كريم وحفظك كريم يدعون عند شخص من تلي سنوات وانخفض سنة العمر يسوبها هل يجوز أن أخذ تعويضا علما أن مقتل ويموت أن تلك قضية أن بارك الله فيك بارك الله والإجمال لا يقع فيها. الركعة الثالثة والركعة من الصلاة الرباعية يقع فيها بشيء بعد الفاتحة أم الفاتحة فقط فقد كانت الظهر يجوز أحيانا يجوز أحيانا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت أنت من قبل كان يقرأ في الأولين من الظهر نحو من 30 آية وفي الأخرى من 3 منها من ذلك وكان يقرأ في العصر في الأولين نحو من 15 آية وفي الأخرى نصف من ذلك بل ذلك على أن النصف الأخريين من الظهر أطول من الأخريين من العصر هذا دال على جواز قراءة سورة بعد الفاتحة وقد وقع أيضا الاقتصار على الفاتحة والأمر في ذلك على كله واسع. أسأل السحر المغربي تبخل مدمر لماذا هذا حتى الدمر أكثر من ذكر الله أكثر من ذكر نفسك بالمعويات ولن تخيب إن شاء الله إن شاء. هل يصلي الرجل الكبير أن العشاء قد وقتها لمشقة الوضوء يعني مشقة النهوض لا يجوز له أن يصلي العشاء قبل وقتها فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين لا كانت موقوتة يعني يجوز الاستلاف من بنك إسلامي من منزل لا يجوز وجبة يقول عبد الأمين واتب ما الجمع بين قاتله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله كما حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنا من المتسبب لنفسك فيها لأن الله قال وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد قال كل من عند الله كله قدره الله سبحانه وتعالى لكن ما أصابك من سيئة فمن نفسك المراد أنك الذي أنت لنفسك في هذا سيئة لذلك هو الاستدلال بأثر ليلى بنت العلماء على الطلاق المؤلق هي علماء علقت هي جاءت التعليق وقال الصحابة كفر يعني لذلك للتعليق كل مالك في تاج الكعبة إن لم يطير ولم الكعبة جاءت لم الرابع يسأل هل القعقاع صحابي هل لم أقف على ترجمة حالته صحة قول الصحابة سبق حتى وبات الصحابة كفرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب ووضق وقر من نقل على القلب عنه شيئا لم يقبل على القلب تفل العشار المأمورية تفل الأخصر عمل قطرك فيه خلاف الجمهور يقولون تفل أربعة ثلاثة أيام وتتم بعد ذلك ومن العلماء من يقول بجميع القدر سنة المدة من الشعب برأي الدهور أفضل لك لأن الحصر في الجميع مستحب وليس بواجب هل تجد صلاة ثلاثة عند القبر؟ نعم لأن القبر نعم الصلاة والسلام سأل عبدال أمرأة كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن نقضي لك قال جلوني على قبرها مات قبرها فصلى عليها. ولكن تكون وجهتك القبلة ليست قبلتك القبر. إنه في وقت صلاة العصر أكون في فصل الدراسة ولا أتي حتى أذان المغرب، لا يجوز لك أن تأخذ العصر إلى المغرب، هذه كبيرة من الكبائر العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فحبط عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا يصلي العصر قبل المغرب فنظر إليه النبي ورمقه وقال: تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يقول: أبوه مريض يمشي بعصا وقدم وتحك في الأرض، وقع أحيانا ويصلي كل الأوقات بالبيت والجنة والجمعة. أن يأتم إذا كان مريضا لا يأتم. حكم جمع الصلاة بحكم العمل والوقت، خاصة الظهر والعصر للضرورات القصوى. بارك الله فيك يا محمد. هل هناك آيات من سورة الحديد مدنية أم كلها مكية؟ لم أحرر ذلك. أتوب وأرجع لذنب كل يوم وأريد التخلص من هذه المصيبة، ما الحل؟ ابتعد عن موطن المصيبة واسأل الله العون. مع حكم إفطار الحامل لشهر رمضان هل تجوز الفدية؟ أختار القول القائل بأن عليها الإعادة، لأن الحامل مريضة، حمل مرض حملته أمه وهنا على وهن. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أوصتني جدتي قبل موتها بأن لا تدخل في غسلها أحد الأطباء، ولكن لم يكن باستطاعتي. هل علي ذنب؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف كانت درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة؟ كيف كانت درع الرسول مرهونة؟ لا بالسؤال فقط. نعم تتلف شعيرا وفي الوقت نفسه كان يجاهد بعث أسامة، يجاهد بعث أسامة من المسلمين العام. أما درعه مرهونة لشعير تتلفه لبيته. الله يعافيك يا أخي يا شمال الحوض. طالب ثانوية عامة هل يكفر كل من شرع تشريعا عاما مخالفا للشرع؟ في تفصيل ولا بد. كان مستحلا لرفض حكم الله تعالى مستحلا، اختلف عن اذا كان فعل ذلك لشهوات دنيوية. حكم رجل تصدق صدقة وكانت نيته رياء حينا ثم غير نيته وجعلها خالصة بعدما تصدق. العبرة بنياته أثناء العمل. حكم رجل حكم تكرار اليمين نفسه في أكثر من موقف وتم الحنث أن تتكرر الكفارة. اسمع يا شيخ، إذا قلت أقسم بالله العظيم ما نوكل هذا اليوم، بعد ساعة قلت أقسم بالله العظيم من أوكل هذا اليوم، ما قلت بعدها في نصف ساعة أقسم بالله من أوكل هذا اليوم، كلها إيمان على شيء واحد فكفارة واحدة. أما إذا تعدد المحلوف عليه إذا تعدد واحدة كفارة، قال أقسم بالله أكل، أقسم قال أقسم نفسي أكل، بعد أقسم هذا أنا، كل سنة عليه كفارة، كل سنة. هل أجر على النية عاوز هل عاد الناس بكل ما أقدر، ولكن الحالة المادية ما فيش نعمل شيء. تقدر على نيتك ما هي أنواع النسخ في القرآن كثيرة؟ سمات باعتبارات معينة، نسخ الأخف للأثقل والأثقل للأخف، النسخ المتساوي، نسخ ترتيب أرسل في نهاية الناس من ناحية نسخ اللفظ وفي الباقي الحكم والمقال اللفظ، نسخ الحكم واللفظ معا، تفصيلات وحبها. والذي قبل وفاته كان مريض مريضا مزمنا لكن لم يستطع صوم رمضان فما الواجب عليه ان يصوم رمضان فما الواجب عليه ان يصوم اذا استمر المرض ولم يشفى حتما مات مرض ولم يشفى لا شيء عليك ولا عليه اما اذا شفي زمنا على يوم من القضاء اذا يقضي قضاء فمن مات عليه صوم صام عنه هو لم يفطر هناك شخص عليه دين يريد ان يعمل قرضا على مرتبه لكي يسدد هذا الدين إذا يشتري بما تبقى من قرض ذهب يدخره حرام وربا ولا يجوز له ذلك. امرأة مات زوجها والعزاء عند أهل الزوج فبقت عندهم يومين جميلين يعني يجوز زوجها اختاروا قول القائل بالجواح وقالوا السيدة عائشة رضي الله عنها وقول علي وقال ابن عباس وقال جابر كلهم قالوا بجواز اعتداد المرأة في أي مكان شاءت. هل السفر لبلاد الغرب للعمل حرام أم حلالا؟ إذا كانت الفتنة مقولة إذا كانت العمل حلالا فلا بأس إذا كان يقيم سائر الله. حكم الجلوس للتشهد في الركعة الأولى للتشهد على القيام للتشهد على السهو أكمل صلاتك على الوجه الذي أمرت به وجب للسهو بعد ذلك. هل يجوز للمرأة أن تسافر من أجل المرأة المحرمة بالضبط المرأة المحرمة بالضبط أن تسافر من مصر لأوروبا بدون محرم؟ لا يجوز. سياحة السفر في الطائرة المفترض أن نصوم على حسب قدراتك وسلامتك على حسب قدرات حمولك على حسب كل الجانب ما يقول الساحر ساحر مرتكب لكبيرة كما رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله وما قال الشرك بالله وما يسبح وذكر الحديث هل تصح صلاة من يصلي على المقاعد في آخر المسجد والمسافة بينه وبين الصف الكبير الصلاة صحيحة مع الكراهة أبو تميم ما استطيع أن يوصلها للأردن ما حكم المنع عن متسولين بالشارع المنع أنهم يستحدثوننا بالله إذا كانت مهنة يمتهنونها التسول فإن المتسولين الآن مهرة في عرض قضيتهم يغنون بآيات وبأحاديث وبتخويف من الله وهم مهنتهم التسول إذا كانت مهنتهم التسول فاصرف صدقتك في من هم حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من الذين يحسبهم إلى قوله يسألون الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والمسكين الذي لا يجد بنا يغني بنا يتصدق لمن عمل السحر يعني الساحر إذا أراد أن يتوب يعمل أعمالا صالحة يعمل أعمالا صالحة من الحسنات تجلب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فالأسئلة يوم اشتغل وليس لدي وقت للصلاة قم بكل الصلاة في الليل أنت مرتكب الليل استغفر المرتكب وأعرض عن هذا وأعرض المصلين الذين هم عن صلاتهم صلينا هل الغسل لا تنسى ليه من هذا الصغير بعد الحمام وأنا عرضه يجب بعده أخطر ويهو إلى أنه لا يجب وضوء كان في النسبة يجب كثيرا جدا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محمد قبري أو بالجبلة كانت المرات تقلس ولدها ولم يرد ولد هي أمر مرات لم يرد ولد غسلت طفلها أو مسحت أو رد أو أن تطوط مسحت نريد شرط مفصل لحديث قالت فيهم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعد أن تدهتم الكلام ورد قالوا عكرات أهل بيتي إن ثبتت أهل بيتي فترة ثبتت أهل بيتي فترة ضعيفة لكن هناك أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي المعتبرين بيت سلطة رسول الله نحسن بيت سلطة رسول الله أبي شيخ كبير أمام الله صحيح وأصبحت أقرأ أنا وأنت أقرأ أنا كثيرا ينتقل أنا ما تطاع ربكم أعلم في نفوسكم من أطول الصالحين في نفوسكم أنا للأوالح من الأمر السجل الإلكترونية إذا كاسب مدرسة تحت ورد الله ومن ثم لا تجوز التجارة فيها التجارة كثيرا من سورة الأحزاب نسخت تلاوات وأن سورة الأحزاب كذلك قد ورد أن سورة الأحزاب كانت تعدل في طولها سورة البقرة فنسخت سورة فنسخت لا سقط منها إلا القدر الذي بين أيدينا كيفية البكاء من خشية الله كيفية الناس الأولى للمحل المقابل أحضار زبون لا بأس إذا لم تكن ستغش الزبون شخص وضع ماله في البنك للاحتفاظ ويأخذ فائدة شهرية هل يمكن أن ينتفع بالفائدة ثم إذا استلم المبلغ الرئيسي خصم منه ما أخذه كفائدة ركعت قبل قول الإمام الله أكبر ورآه من بجانبي قد رفع أثناء ركوعي ركعت قبل قول الإمام الله أكبر أسبقت الإمام إذا كنت جاهلا فلا شيء عليك ما كفارة الحنس في العهد مع ربه كفارة العهد كفارة يمين علمت أن زوجي مات ولا توجد لدي أخبار مؤكدة أن من سوريا ما يوجد لي معين وأنا أعمل كما حكم العدة تعتدين من يوم مجيء الخبر إليك شخص مدحور من عشر سنوات هل يجوز الدعاء على من عمل سحرا يجوز هل تجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء أجبناك بالجواز والأفضل الوضوء الخروج قطرة بول بعد الاستنجاء والوضوء للصلاة هذه منقذة من الوضوء لا بأس عمار بن سامي يسأل عن حديث على من أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا أولئك الذين إذا خرجوا من محارم الله انتهكوها لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح قال النسخ في القرآن يقع في الأحكام فقط أم في غير ذلك تعرف يا زيد العربي أنه لا نسخ في الأخبار إلا إذا كانت أخبارا متضمنة أحكاما كقول الله من العالم عن ثمرات النخيل من الأعمال تتخذون منه صدقة من العالم اسمها الحسنة لا نسخ لا نسخ لا نسخ باري الوردة في السفن باري نسخ الوردة في السفن باري نسخ في الجنة والنار حكم شرب الحليب حليب فتان الحمرور شرب الحليب الآن شرب الحليب فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه أما بلا موت تشرب لنا الحمير أخشى عليك الموت لا يكون شرب لنا الحمير لا يكون شرب إلا إذا كنت مضطرا ضرورة ستفضي إلى الموت مشاهدة مباريات كرة القدم ضيع وقت وضيع عقل هل يجوز الذكر والاستغفار يجوز الاستماع والاستغفار وهل تشترط الصلاة في الحجاج الذي ينصب عليه يقول الذكر والاستغفار لابن استماع القرآن لابن استماع قال إذا قل القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هل تشترط الصلاة في الحجاج الصلاة الذي يمسح عليه الذي تشترط فيه في الحجاج الذي يمسح عليه سؤال غير واضح ألم يقل الرسول ليس من البر الصيام في السفر إلا الأساس قال كان آخر عمل يقبل الصيام في السفر فكيف نصوم في السفر؟ الجزء الأخيرة النظر قد صام في السفر وأفطر فقط صار الرسول في السفر وأفطر نعم قال الرسول ليس من البر الصيام في السفر ولكن هذا في الذي يشق عليه الصيام في السفر أما إذا لم يكن الصوم شرطا عليك في السفر فلا بأس. سافر النبي وأصحابه منهم أحد دائما في يوم الحملة إلا رسول الله إلا رجل واحد. وأيضا حاج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حاج عمر بن عبد الله تعالى على صوت ارتفع في الإسلام، فقال هذا الصوت قال عروة وسالم، قال عروة دلك في مسألة الصيام في السفر. فقال ما تقول يا عروة؟ قال أقول يجوز الصوم في السفر، يجوز الصوم. قال عن من أخذت هذا؟ قال عن خالتي خدش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تقول يا سيد؟ قال أقول يجوز الصوم في السفر. قال عن من أخذت هذا؟ قال عن أبي عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد الله قال يسر الله قال عبد الله يسر إن كان يسر إن كانت المعصوة فأفضل، يعني إن كنت مسافرا وشق عليك الصوم أفضل، إن كنت مسافرا والصوم خفيف عليك صوم صوم خفيف. ما صحة الحديث نجد لك ما صحة من قرن الشيطان؟ نعم ثابت صحيح، نعم صحيح. ما هي أعراض الناس؟ الترنح الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يدخون إلى الشكل من الناس المسطور. فور كنت أعرف معنى المسطور للغور المصرية فور كل معنى رقنا وسرقنا فطردناه، هل نفضحه ويعمل عند غيرنا عند حذروا غيركم إذا كان لم يتب ولم يرد إذا كان حقوق كان أنت ملال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. سنده ضعيف لكن المعنى ثابت لقول الله تعالى وما تبعتم من شيء فهو يخلفه من شيء فهو خير للغازلين. ولقال النبي فيه أي وسيننا ما نبي وصف صدرات منه ما نبي قوله تعالى في الحديث القدسي من هذا العالم فانفقوا عليك كنت مخصصا مبلغ من المال مال الزكاة لزكاة مالنا المريض لكن المال فأعطيت جزءا منه إلى أم والبقى اشتريته لازم من العشاء لأهل الميت من الحكم لا يجوز ذلك الحكم ثانيا من زكاة المال ما وعمل للعشاء إنما تعطى الزكاة إنما هل يجوز تيام المرافة هل يجوز تيام بعيد عن المشاكل الملائمة اللي مش هل يجوزها عشان الملائمة أبيك زوجة أبيك أبيك لا أبيك عليك حق لا يراها بما تحتاج الأم وإن كانت أن الأم بلا فكرة لكن أحسن إلى ذلك من أبر غير أن يصل يقبل أهل ود أبيه بعد موته. ما حكم الخروج للعمل للضرورة؟ حكم عند دليل العمل رفع عنها زوجها أو جائزة عنها زوجها وبنحوه قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها قال علي وجابر علي وجابر عباس بمثل ذلك. نعم هكا قالوا قال الجمهور لكن حديث قتل في بنت حديث حتى يفيد الكتاب حتى يكون ضعيفا. ما حكم الاختلاط؟ الاختلاط لا يجوز. وجد من بنين امرأتين تزودان قال ما حكمكما قالتا نصلي حتى يحكمكما قال أبونا شعركم قال أبونا شعركم اللي قال إذا قضيت الصلاة يعني أمر الرجال بالثبات في أماكنهم إذا قضيت الصلاة ما حتى تنصرف النساء. هل يجوز للرجل أن يرتدي الفضة؟ يجوز للرجل أن يرتدي الفضة؟ يجوز للرجل أن يرتدي الفضة؟ يجوز للرجل أن يرتدي الفضة؟ قل للناس الذين رجلوا اللحى عميين المخالفين لحديث رسول الله عاهدت شخصا عن الأمر عميل شاهد الله بالقعقاع جبناك يا رب بأن لم أجد الزمن أزلح والله سيني أنت مخصص مبلغ لعب العقيد أنت إن كان عليه مبلغ من الفلاح أبلغ من أيوه من أولى الأخير سداد الدين سداد الدين أولى سداد الدين هل قاتلت الملائكة يوم بدر؟ نعم الملائكة تستغيثون ركعتهم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منبئين وقال تعالى بل تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُنزلكم ربكم بخمسين بثلاثة آلاف من الملائكة لا تنزلوا لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعلي في غزوة بدر ما عليكم جبرائيل ومع الآخر ميكائيل وإسرائيل الآخر ميكائيل عظيم وبشرط تميم حكم المصحف بدون وضوح أختار الجواز هذا قوله تعالى أختار السؤال المطهرون في تلك اللوح المحفوظ ثم حديث لا يختص القرآن لك طير وحديث معلول من يسار تاجر يقف القسط ياخذ مالا من الناس ويقف نسبه مئويه منوصفه فبالنسبه لا يصبح جائزا إذا كانت هناك أشياء غامضة، الاختلاط بوقت واحدة من الخير فيها، وأجد مفاسد والله لا يحب الفساد. إسراء الإبن نصيب أمه أمي في حياتها إلى أنه إسراء في حياة الإخوة. في حياة سيد أمي في حياتها كيف يعني سيد من السلام كيف واضح سألت الأحياء حكم وقال الزكاة لأخي المريض قبل موعدها لا ذات المريض قبل ذلك أرد أن يحصل لشواهده أو يصح يحصل أن يصح صلى الله عليه وسلم وقبض من العباس الزكاة حوله وإن كانت السند ما قال لكن له شواهده في حديث خالد إنكم تظلمون خالدا أما خالد فقد احتبس أذرعه واعتبر في سبيل الله أما العباس فهي علي ومثلها معه طريقة صلاة كل زوجته يصلي وتصلي خلفه يصلي ما حكم صلاة صلاة الثلاث من نفس الواحد يعد واحدة قال ابن عباس واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحد رجل عمر قال أرمي قد تتبع على أمر الدار أنا حتى لو أمضى أمر عليه الله عليه الله الله يديك حديث وفيه إذا حديث سجد بين قطر ذرب صحيح وكذا صحيح الله يكاد قال الله يذكر الله الله يسار قطعة أرض عن طريق كلا يجوز هل يجوز الجنس شرجي لا يجوز كبيرا لا جمالا صحة قصة خلاف الرسول مع السيدة عائشة اختصم عن ذلك الوقت قالت السيدة عائشة للنبي تكلم ولا تقل إلا النبي تكلم تكلم له سندا ثابتا لماذا لماذا الاخوه لا يقول السلام على الناس ويعرفون السلام على الله لا تعمم يا عماد نلقي السلام والحمد لله اخواننا اكثرهم في بلداتنا يسلمون على الناس ونعلم قصه رسول الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال ادلكم على شيء اذا تسلموا وتحببتم افشوا السلام بينكم فقال رسول صلى الله عليه وسلم يقول لكن على المسلم ست إذا لقياه فليسلم عليه ولعلم أن من قال لصاحب السلام عليكم كانت له عشر حسنات السلام عليكم ورحمة الله له عشرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثين حسنة فلا تعمم يا عماد قال الله يعني هل المرأة تنجى بعد شهر الحوائج المرأة زكاتي وطلب زكاتي ذلك مني إذا كان مني لا يجوز وحرام ولا طاعة للزوج في معصية الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف بيع سمكة البيت بالطازج يقول الناس هذا بيت وطازج هذا تقع نجد هذا معروفة هذا النجود الأماكن المرتفعة عموما الأماكن المرتفعة في السعودية في غيرها الأماكن المرتفعة هنالك الأماكن المرتفعة أن أعطي ابني التي لا تنجب والحاسب ينجب لدماء أكبر لا يجوز أن ترسل ابنك لأختك أن لك تطبيق وهي تريد أن تطبيق وسلنا لطلب من صغير حديث من تخلص من الغيبة فقد تخلص من سن الأذان القبر تخلص حديث وإذا المشاهد هي تلك حتى لو أقل مبلغ كي يتمكن من استخراج اللغط والأوراق المقصة لأنها تعطي تسير أوراق من الأوراق قد يكفك فيها كذا جانب حلال وجانب حرام فكلمني على ابن سلام ونجيبك إن شاء الله وثلاث الأجبناك غير سؤالي رجل يوت التجار مالا بنسبة معينة ومحدد بالإيه ولا دخلة بنفع أو خسارة هذا النبيل ولا يجوز ولد طفلة وماتت في يوم الثاني يعني حق لها عقيقة وماتت قبل سريعها وماتت قبل سعقيقة على كل حال هي سدها جبال حديث ضمة القبر ضعيف حديث قبل اغتسال نسيت الوضوء الاغتسال نسيت الوضوء بعدما تلقيت ملابس لقدوم على الوضوء الوضوء صحيح والاغتسال صحيح هل يجوز ان اترك ابنتي تكمل دراستها الا اني مقيم في الجزائر وفي الجزائر لا توجد الا مدارس مختلطه اذا كانت على ابنتك فتنه فكانت تبتعد عن الفتن واذا كانت عليك سلطان فانها كانت من ولول الفتنه اذا وجدت على فتنتك الضياع حكم الإتيان بعمرة من التنعيم تكريم عمرة من التنعيم من النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة الملك كل يوم على تنجي من عذاب القبر وحديث بلا تنجي من عذاب بل تأخذ مصاريفها وأولادها تأخذ مصاريف تعالى وأن مصدر رزق حرام ولا يوجد مصدر رزق تفارقه أن يسرق ويسرق لا تأخذ حرام جمال لا فقد ورد في الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ياك إمارات السفهاء قال ثم إمارة السفهاء يا رسول الله قال إمارة رأي كل أي بعد لا يهتدون بهدي ولا يستبعد إلا سنة سنة فمن صدى منهم بالدين وأعناه صلى ظلمين فليس مني ولا استبعد ولا يبد علي الحرب يبد علي الدقة الكذبين فلم يعنهم على ظلمين فهذا مني ولا منهم على ظلم علي الحرب يعني كعب ابن حجرة ابن حجرة كل الناس يغضوا فبيع النفس وكل موافقها مبقى سوديتي كل لحم جبهة من صحي كل نور أولى يا آخر الزمان على أنه لا يجوز لو أنه ما يجوز التقييم شيء يجوز أفار في بلاد المسلمين لكن بدون ماذا المسلمين لكن بدون ماذا المسلمين لكن بدون ماذا المسلمين لكن بدون ماذا المسلمين يا رب ما حكم ضرب الزوجة في عقل فضربوا أفار قتلت ناشزا فتذكرها لله التي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن واسكنهن في المضاجع لكن الضرب غير مبرر استمعت لقول الداعي فلان استمع قول رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول استمع للغناء في فرق من الغناء الموسيقي بارك الله فيك ما تبدأ سورة الفجر ما تبدأ الفجر المنحط الأرضاق بيقول ابني كل ابني إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لأهلك حقا وإن لرأل وإن لك حقا فأعطي كل ذي حقا حقا حقا أصيله أن الولد له حق حكم العاب البيت مثلا كالسمع ذلك الشيخ كانت تلعب بالبنات مع البنات في البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء النبي انقطعنا اي اختفينا فيسلمهن النبي اليها كي يلعبن معها قالت رضي الله عنها كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا فاذا جاء احدهم جعلنا له الانفه النبي الثاني حتى يؤذن المغرب وهو صائم بحكم التفرقة بين الأخين من الأم والأب. هل يجوز أن تجد على مثل المقال يجوز أن تمشي مع رعيتك؟ إذا وجدت شخصا يدخل مع أخوه السلام عليه سلم عليه وادعوه إلى الله عليه وبيني في الآتي من في الآتي في دين معروف وعلى في الآتي الله يحفظنا وإياك. هل يجوز حق اللحية؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار. والله قال قد فصل لكم ما حرم على القلم لما قلتم من أيام عند غير الاضطرار. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوارب وأوف اللحى وأوف اللحى إذا المضطرات لا بأس إذا أوف كشف تسدد لا بأس إذا أوف السماح دون تراكم ريما عليك. هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى؟ تراهم محتفظوا يا الكريم بصورة رسول الله ولا صورة الصحابة ولا صورة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا مقيم في تركيا يسجد كله بلا حتى الإمام هل يجوز صلاة خلفهم؟ هل خلفهم؟ ما دامت البدعة ليست مباحة. ما دامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبروا إن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم وعليكم. هل يجوز المرأة أن تحل أنزل الصبر؟ يجوز المرأة صاحب شيخ ابتعدي عن شيخ كاكب الرجال، لأن كثيرا من الأمور كثيرا من المدارس التي تعلم الناس القرآن سبب فشلها اختلاط الشباب بالبنات، فترى شابا فحلا وفتاة في عنفوان شبابها ويصرف عليها ويدخل يقول فخيتي يا رفيقي تحصل المفاسد وتحصل الملاحظ. ننصح اخواننا القائمين على جمعيات تحفيظ القران وعلى الحضانات عموما بعدم اختلاط الشباب بالمعلمات، ان هذا يولد فسادا عظيما. ودمرت حضانات ذلك ودمرت مدارس بسبب ذلك. فدعوا النساء مع النساء والرجال مع الرجال. هو الإمام الذي نقض عنه الذي هو مسبوق يقسم غيره، يعني إمام أحدث أخرج ريح يقدم شخصا يصلي مكانه وقال آخر مسبوقا بس يصلي أكثر من الآخر يقدم شخصا آخر. حديث سلطة عفوا أنت مالك لأبيك معارضات أقوى منه بكثير معارضات أقوى منه وأقصد لعاشت اليوم الثاني وماتت. قلت العقيقة ليس ثاني يوم واجبة، لأن ليس فيها قلب طعام يوم سبيع وبالبيع العقيقة ليس طعام يوم سبيع. ما اضطرق لبعد العقيقة النادي المنتظر العقيقة النادي المنتظر هو قدر ما يأتي في أواخر قدرا يبلغ الله به الأرض قسطا وعدلا كما من الفضل وجوها. وقلت أصلي وراء الإمام وشهادة الإمام لم يلي وراء الإمام إلى كعب رجليه. هل الصلاة صحيحة؟ لا توسوس الله يعني هذا يعني في رجل الإمام أنها نشفة. لما أقول لك ما إذا سأخرج وضيع صلاتك أنت أخرج وضيع صلاتك. صلوات كثيرة لا أعرف عددها ولا أستطيع يوميا قضاءها، توجد مشقة كبيرة في صلاتها. هل صلاة السنة مرات تبني لا تبني؟ عليك بإعادة الصلوات على القدر المستطاع لك. صحة الأسد مع سفينة لا تصح. يقول أنا وماذا أفتن يا عمر لما تقول أنا لا أخي أنا لا أصلي أنا لا أصلي المصلين الذين هم صلاتين سهوم. فخلف من بعدهم خلف الأضاء فخلف تبع الشيء خلف الأضاء سهوم فتبع شهواتك سهوم خلفنا تبع يجوز التزوج بكتابية في المسجد يجوز عقد الزواج في المسجد. هل يجوز الوضوء بالماء الذي يستخدم ما لم يتنجس؟ يا رب علمك بحالي يا ابن سؤالي. ذلك لا صح. ورد ان ابراهيم لما اطي في النار عليه الصلاه والسلام جاءه جبريل قال يا جبريل عفوا قال له جبريل يا ابراهيم هل لك حاجه؟ قال منك فجأة. قال فمن الله. قال علمه بحالي يغني عن سؤال. هذا تكون هذا الدنيا ليس له أصلا سبب، هذا الدنيا على الإطلاق أصلا ومعنى غلط أصلا، لأن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وما ترك إبراهيم يعذب، وما ترك إبراهيم يعذب، ترك عليه الصلاة والسلام فأتعليك كلها سلام. ثم إليك وأمرنا بأن ندعوها، ثم أمرنا بأن نرجوها، أمرنا بأن نسألها، أرجوني أستجب لك، بأن هو الحي لا يزل إلا روح دعوه هو الحي. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، وإبراهيم دعا، رب اجعلني مقيم الصلاة، ربي ربنا تقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ومن يوم يقوم الحساب. فهذا علم بحالي ابني على سؤالي، ظني أنه أخذ من مشرب صوفي لا يقوم لا على قدر ولا على ساق. خلاص تلغي سؤال قصة السفينة قلنا ضعيفة، قصة في الساء السوائل باستمرار من مصر، هل يقتل بنقص عن مصر؟ إذا لم تكن دولة ولا نبي ولا نجم الصلاة تصح، وهذه الإفرازات التي يقول أن المرأة وتكثر في نسوة الحرام المرأة تكثر فيها، فالمرأة موجود دليل بأنهم فوقهم تمسكت بعدم النقض يقطع على دولتهم. تم الزوجة الثانية محبوبة ليست تلك الدولة لا تهدف قوانينها التي تخالف أوامر الله ورسوله، مفادة البنك حرام. وجزاك الله خير يا عبد، ولو سميت نفسك عبد الله لرطبك إلتنتنا بذكر ربك إلتنتنا الله أحسن من عبد الله اسم الله عبد الرحمن كلمة للزوج الصالح قليل الكلام، قليل الكلام ممكن بيتم تكون مشكلة ثانية، ممكن تنقل للزوج الصالح قليل الكلام الذي كل أساته على الإنترنت غير الكلام على بيتي، ممكن يتكلم عصر كلمات غير الكلام، قليل يذكر الله إن كل لك حقا وإن لربك عليك حقا. طيب أنت أيضا حريتين ببعض الأشياء، أنت أيضا حريتين، أنت أيضا أن أتوضأ بالماء، أنت أيضا بالماء المكيف، لا من الماء المكيف ولا الماء المتساقط من التكييف تفصل. واضح السؤال، حديث واضح، قلت له يتم مصالح الأخلاق صحيح. أم الأخلة شكت ابنها الذي تركها شكت خطيبته بعد تركها، وأصرت البنت على رد الشكة، فقالت الأم ردت الشكة لابنها، أصرت البنت، أصرت البنت على رد الشكة، أصرت يعني واحد خطب واحد وأخذها، لازم أرمي له الشك، لازم أرمي له الشك. أمه أخذتها أم صرفتها لم تخبر الولد، صرفتها عليها أن تخبر الولد، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ثابت صحيح، صحيح. صديق لي يقول أبي لا يصلي هل يجوز هجره؟ وإن جاء ذاك لفكر كريمة ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، اللحية واجبة. بارك الله فيك يا محمد. ماذا يفعل سيق بعث شخصا خطأ ويحس بذنب؟ ماذا يحس بذنب؟ أن أودية وأن يكون شهرين متتابعين لكونه سيعجز عن تحرير الرقبة. بنك إسلامي يعطي قروض بفائدة ويقول لدينا فتوى، لدينا فتوى، لكن أعتقد أن البنوك كلها حرام وأن الفائدة الربوية كبائر. وأنت تسأل البنك، البنك يفتيك، البنك يتعامل بمصلحته. أصلي صلاة كان إلا أصلي صلاة المسجد جلسا وما دليلكم؟ لا بين أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوان، قائد يقودني فتلني أن أصلي بيتي فأذن له، ثم بعد دعاه قال أتسمع النداء؟ قال أسمع. قال أجل، قال أحب الله أباك وأحبك يا محمد أنساك وأحبك الاثنين، لا تنسى صيام الاثنين، الصيام سبحانه وتعالى يحفظك، يحفظنا وإياكم وشبابنا وشبابكم وفتياتنا وفتياتكم، اللهم أمين، المسلمين والمسلمات. الزوال أجلناك لا يجوز شقا من البنك، سيارة من البنك، سيرى النبي يعني توقيفي، فلا تصور تسمت بمطالعها والطور تسمت بالطور والنجم إذا هوى تسمى بالنجم. كذلك هناك صور تسمت بأشياء فيها في ثناياها كالمطرة والمائدة والأمران وغير ذلك، فإن في ذلك وقت فإن على أن هناك صور محددة لها الأسماء. سورة السورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، سورة إسرائيل سورة الملائكة إسرائيل، سورة الأسر هي سورة المؤمن، سورة النحل هي سورة النعم، سورة النعمة هي سورة القتال، سورة التوبة هي سورة القراءة. نماذج كثيرة جدا، نماذج كثيرة. عاهدت شخصا بعد العمرة لأن عاهدت لم أقسم، أخبره أنك لم تستطع، زوجة سرقت زوجها ويريد تطلقها كم تأخذ من حقوقها، قضية تنطق تسمع منك ومنها نزع شعر النبي بين الحاجبين داخل الناس، حاجب داخل الناس، حكم تكرير الحج والعمرة فقط حبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة فإنهما ينفي عن الفقر وإنهما ينفي عن الفقر خبث الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النصوص كثيرة. قل أنت لم تجبني من أي بلد يخرج من الشيطان، قل من نجد يا محمد بن حليم وماذا تريد أن أنت شيء أو ما شأنك. هناك حديث واضح، اللهم بارك لنا في شمين وفي يمنين قال وفينا الجميع رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شمين وفي يمنين قال وفينا الجنة يمين رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شمين وفي يمنين بارك لنا في شمين يا رسول الله، قال من الزلال الله والفتن قال يخرج قرن الشيطان قال يخرج من المسرق قرن الشيطان في المسرق الغالب حكم التشتير يا جميع حمرا ربما حصله أنه جائز ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتدرس به النساء الأجانب وما لم تكن هذه المرأة من الدعية التي ينظر أن ستلبس على العامة الحجامة تعالج النفس والصحة. لا أعلم دليلا على ذلك. الحجامة لأمراض شخص انتهى في الصلاة وترك بعض الأوقات ومات ماذا بعد فعلناه أدوا له كيف أتزوج بثانية زوج دولة تسجنني وماذا أصنع ولا تعالى دولة أو روح أي دولة أخرى أي دولة هل يجوز فتح محل الشيشة أنا ولا أنت من أهل الشيشة إنما تجيبون إنما تفتح محل الشيشة تضيف المسلمين تضيف المسلمين تدمر فيه ما هم من أجل براهن معدودة يا يحيى أجل بالدلع لكن إبط وحلق الإعانة والإبان متحبات ومسحة تسمم الرسول ثبت. أقول أفتني في رؤية منامية يا أختي لحاب المقام ليس مقام رؤية منامية وتفسيرها. هل ديك الرزق يقال لقد يكون ديك الرزق يقال لقد يكون ديك الرزق يقال لقد يكون ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني ورد يقول ابتلاء. قال تعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت قال الله مثلا مئنة يأتيها مئنة رغدا من مكان فكفر رغدا من مكان فكفر قال الله لباس الجوع والخوف بما كان جوع جوع ما معنى الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف إن ثبت وفي ثبوت جاء ومحمول على نفي الكمال لا نفي الأصل لأن أبا بكر دخل وصلى خلف الصف منفردا صف خلف صف منفرد فلما دارت منفرد في الصف لو كان الصلاة خلف الصف باطلة لبقى خلف الصف باطلة ورزق الله يبير من دوسي نافل كنت مسبوقا فركعت قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده لكن رأه أحدهم أنه صعد هل أعيد الركعة؟ أعد الركعة يا كمال. البلاء المخامة في فطر الصيام لا. قصة حديث الرجل الذي اختطفته الجن في زمن عمر وغاب 4 سنوات، سندها صحيح أن رجلا اختطفته الجن، وأن يجوز للجن أن تختطف شخصا. ورد ما يفيد ذلك من هذا الأثر عن عمر أن رجلا اختطفته الجن في زمن عمر ثم رجع بعد 4 سنوات. ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالوا ثبتنا بشر ليلة، نقول ماذا حدث لرسول الله؟ هل اغتيل؟ هل استطير؟ هل استطير؟ ومعنى استطير طيرة الجن، خطفته الجن وطرد به. قال قائل هل لهذا أصل في الكتاب العزيز؟ أقول قد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكل ذلك بإذن الله. صحة رواية عائشة موت النبي بسبب السم. النبي عليه السلام قال يا عائشة ما زلت أزل أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة في هذا أول انقطاع غني حبك الله الذي أحدثنا فيه. حكم تحديد النسل يا شيخ جمال لا تحدد النسل ولا تسمع كلام الحكومات ولا تسمع كلام الدعاة إلى تحديد النسل. الله قال ممتنا، قال ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ويقول شعيب ممتنا على قومه ذاكرا منة الله على قومه يقول واذكروا إن كنتم قليلا فكثرتم. قال النبي الكريم داود عليه سليمان عليه السلام لا تصلي الليل على 90 امرأة وكلها 60 امرأة تلد كل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله. كان لرسول الله 7 أولاد على الأقل وبنات فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله وإبراهيم والقاسم وغيرهم أيضا. إخوة يوسف كان 12 شخصا 11 وهو 12. حفظك الله يا نائر وعافاك من كل مكروه وسوء وجزاك الله خير على معروفك الذي تقدمه. الأخ فؤاد الحمياني الحزمي وفقكم الله وجزاكم الله خيرا يا آل دماج ونجى الله بلادكم من الظلم الأثم وفقكم الله خيرا. أخذت قصة المرأة التي استودعت العنزة التي العنزة تقصد ساها أن يأخذ مني عمره وقد حج واعتمر مني أبني ليس لي بيت هل لي أبني بيتي؟ قلوا يا عبد الله الجاويش اسمع كلام الله وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تذكيرا. يعني البلى يبريء نفسه جزاه الله خيرا وهو بريء يقول لكن المحل بأمريكا لا يجوز بيع الشيش ولا بيع فتح محلات للشيش. لا يجوز أيضا أن تضم كافرا في بدنه بأن تبيع له مثل حشيش أو تبيع له مخدرات. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. بارك الله فيك. أيما الأفضل أجل القيام بالثلث الأخير من الليل حتى الفجر أم القيام قبل الفجر بساعة والجلوس حتى تشرق بساعة والجلوس حتى تشرق طيب سدد وقارب قبل الفجر بساعة طيب قارب سدد بساعة قبل الفجر وتجلس لطلوع الشمس أولا. الأربعون النووية كلها صحيحة ليست كلها صحيحة في حديث ضعيف حديث إذا في الدنيا يحب الله إذا وجد فيما في أيدي الناس يحبك النبى في أحاديث قارلة الحسن سلم فلا يعني فلا إلى آخر الأحاديث. صلي يقوم أثناء خطبة الجمعة ويطلع مجد خطبة لم تعجبه هل عليك دم؟ عليك إذا كان عليك الخطيب يكتب بالله مثلا يقول يا سيد يا بدوي شكرت سمي المسجد ومشي مشكلة سمي المسجد آخر إنه أتى بكفره لكن ما دون ذلك يمكث في المسجد. حكم صبغ الشعر بالأسود للنساء لا بأس بذلك للرجال في خلاف الأحوط البعد. لكن انتبه الذي ورد في صبغ الشعر بالأسود والمواد حديثة حديث أبو الصحابة حديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشعره كالثغران من شدة البياض. قال النبي: غيروا هذا الشيء وجنبوه البياض أو جنبوه السواد. لفظ جنبوه السواد ضعيف شاذ. السؤال الحديث الثاني: يقول أن في آخر الزمان أقوام لهم قواصل كحواصل الطير يصبغون للسواد لا يريحون رائحة الجنة. ليست العلة في حرمانهم من الجنة صبغ بالسواد، أن الجنة صبغ علاماتهم فلا يفيد الكراهة. لكن قد ورد أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، ورد أن سعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وعقبة بن عمر كان يصبغ بالسواد، ويصبغ أعلاها وتأبى أصوله. يعني نحن نصبغ ويومين تنبت يقد الأصل. سياقة الصحابة التي أرسل الله له ولدها لا أعلم له سنة ثالثة. هذا كان في المسيح عليه السلام في حين موت الإسلام، وكذلك في قول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: كنا ضربوه ببعضهم، كنا ضربوه ببعضهم، كنا طلع زير الذي مضى على قرية وهي قرية على فيها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وكما في قول الله تعالى: في قنطرة إلى الذين وجدوا من ديارهم وهم ألوف وجرى الله ديارهم. كيف الجمع بين حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام فقال الكفار إن تتبعون إلى رجل مسحورا؟ أولا قولهم إن تتبعون إلى رجل مسحورا كان بمكة مسحورا، والسحر كان بالمدينة. ولا تعارض أيضا، لأن السحر النبوي كان مختصا، كان بإكرام الزوجات لزوجاته، بإكرام. أما الكفار فكانوا يقولون متعلق بتبليغ الشريعة، لا، السحر مراتب أنواع. في تبليغ الشريعة الرسول معصوم، الشريعة نزلنا ذكره إن له لحافظون. إن الذين كفروا بك لا جاءهم إنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل إليه ولا حكيم حميد، لا يأتيه الباطل أيها الشيطان، عالم الغيب فلا يؤمن على غيبه أحدا إلا من اطلع من الرسول، إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة تحرص بعد النزول عند النزول. أما السحر الذي يعتري البشر ليس له تأثير على تدبير الشريعة، الرسول بشر كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قصة الحديث: اللهم إني أستودعك ما في بطني، لا أعلم له سند. أنصح إخواني أهل الإسلام ببذل المزيد والمزيد من الجهد والمال والوجاه لنصرة هذا الدين القيم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أدعو إخواني إلى التآخي في الله ونبذ الاختلافات، فإن الخلاف شر. وقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا قال الله تعالى. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاختلفوا ولا تختلفوا، واكثروا من ذكر الله وتعلموا دينكم وبلغوه لخلق الله. فانه تعالى ختاما اسعد بشكر الله عن دينه ذكره، واسال العون على العبد اوزاني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي على ولدي على ان اعمل صالحا ترضو على اصلح لي صالح ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. شكور موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أوصي نفسي وإياهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أسأل الله أن يحفظهم من كل سوء وسوء، من أن يسكنهم الفردوس مع المنعم مع المصدقين مع الشهداء والصالحين مع وحسن أولئك رفيقا. هذا ما كان حسن في هذا المجلس، فمن الله فله النعمة وله الفضل وله النعمة الزلت. وما كان من خطأ أو شفط أو زلة فمن نفسه الشيطان. الله ورسوله قال أنا من زمان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.